الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح أن فيه ما روي أنه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الحمد لله، هذا الحديث حديث صحيح، أصله في الصحيح، ولكنه ليس ببعض الألفاظ التي ذكرها السائل، وأما لفظه فهو ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد، يعني أن من جاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من التابعين وتابعيهم إلى أن تقوم الساعة ممن آمن به وصدقه وأطاعه واتبع سبيله، هؤلاء يوصفون بأنهم إخوان، وصفهم بأنهم إخوان له، أي إخوان له في الدين والاعتقاد والملة. فقال الصحابة: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا من الأدلة الدالة على فضيلة الوضوء، هكذا لفظه في الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم.